طيب قالوا العالم الإسلامي منقسم لأصوليون، دي لو لقيت بكتب فاندمنتاليست اللي هو الأصولي. فاندمنتاليست عنده معناه الملتزم بالنص، الأصولي معناه شو؟ معناه بيرجع للنصوص. هم عندهم دارين حرب النصوص زي ما قال أخونا عجازي، عايزين حرب النصوص. فمن أبعد الناس عن النصوص هم الصوفية. فقالوا أول طبقة هم الأصوليون. طيب الذين يرفضون القيم الديمقراطية والثقافة الغربية الراهنة. حتى في التقرير قالوا يا أخي ديل حتى الموسيقى ما بيقبلوها. يعني قال إنه الأصوليين ديل اللي هم السلفيين، طبعا زمان كانوا بيقولوا فاندمنتاليست، الآن العبارة دي أنا متابع التغريب بتاعتهم غيروها للوهابيز ولا سلفيز. آخر حاجة كان بيقول سلفيز، كانت أول حاجة يقولوا فاندمنتاليست، تاني بيقولوا وهابيز، الآن التغريب رجع بيكتبوا لك في عديل سلفيز. خلاص خليت بالك وبقولها بالعبارة العربية عشان تكون معروفة لدى السامع والمتكلم. خلاص يعني ما استعملوا كلمة سلف عندهم، ما قالوا بريديسيسرز، لا قالوا سلفي كلمة العربية نفسها عشان تكون انت عارفة هم بيتكلموا عن شنو، وعشان العامي اللي بير ذكرناه يكون عارف انهم بيتكلموا، لانه بير كانوا بيقولوا اصولي. كلمة اصولي دي ما مترجمة من فاندمنتالست، المسلم العادي قد ما يفهمها زمان، تاني غيروا لي وهابي ما جابت دخل، الآن سموه شنو؟ سلفي. قال التقليديون الذين يسعون إلى خلق مجتمع محافظ. التقليديون ديل منو؟ ديل العامة ذاته، ديل العامة في الحياة. طبعا التقليدي هو هناك بيسميه كلاسيكال، كلمة التقليدي يقول لك كلاسيكال. كلاسيكال معناه شنو؟ يعني زي عندك في ناس العراض يقول لك البدعة دي ستاندرد، شنو؟ الشيء العام. وأحيانا بيسموه المينستريم اللي هو التيار العام، دي كلها مصطلحات بيستعملوها عشان يصاروا بالها منه للعامة. قبل النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك دع عنك، فدع عنك أمر العامة، مش دع عنك يعني ما تضيع وقتك في مشاكل وبلاهم، لكن مش ما تدعوهم. خليت بالك. قال الحداثيون أهل الحداثة، وديل اللي بيدعوا لتحديث الإسلام، إنه يبقى إسلام عصراني وظريف. وفي جماعة أنا بالمناسبة حتى في ناس تانين الموضوع ما كان خلاص صغير. طيب فالحداثيون ديل بيمثلون زي الترابي وزي غنوشي وزي الجماعة بتاعنا الإسلام، الإسلام المستغرب، طبعا ده مقابل المستشرق. المستشرق سموه مستشرق ليه؟ لأنه هو طالب أو أستاذ علم الشرقيات. طبعا هم بيسموا الغرب والشرق، خلاص بيسمونا نحن الشرق الاوسط او الشرق الادنى زي ناس تركيا وكده، او الشرق الابعد اللي هو زي الصين واليابان وكده، فنحن مسمينا الشرق الاوسط. خلاص استاذ علم الشرقيات ده بسموه المستشرق، خلاص لانه العلوم الشرقيه اورينتاليست. طيب نحن عندنا ناس بيقوا مستغربين ليس من المغرب ولكن من شنو؟ من الغرب. خلاص طيب ديل عندهم معاهم شغل، هم دارين يقلبوا الأصناف دي كلها على الصنف الأول اللي هو الأصولي، أول قلت لك الآن بيجوا يسموه السلفي. خلاص التقليديون ديل قلنا لك العوام اللي هم عامة المسلمين اللي هو التيار العام. طيب الحداثيون الذين يبقون عالما إسلاميا مندمجا في داخل الحداثة العالمية، ديل اللي هم دارين يخشوا في شنو؟ الجلوبالايزيشن اللي هو شنو؟ العولمة. ديل ما عندهم مانع يكونوا ديمقراطيين، يعني أولاد ناس يمدني. ودي طبعا بيمثل أكثر من يمثل الآن الغنوشي والعصابة بتاعته في تونس. ديل طبعا صدعوا رؤوسنا لمدة 40-50 سنة بالدولة الإسلامية، لما حكموا بنفس الكفر والزندقة، نفس الكفر والزندقة لكن باسم الدين. يعني قبل البرقيبة الذي قطع الله رقبته والزنديق البعض العابدين، ديل كانوا حاكمين بالكفر، كانوا ما دارين دين إسلام، لكن ديل جو قالوا دارين إسلام ظريف. وللأسف الشديد الإسلام الظريف ده برضو موجود حتى في بعض المنتسبين لأهل السنة. أنا بسميه الإسلام الظريف، والمصطلح ده سمعته من بعض الناس، يعني قال لي في ناس كده داريكم في دين ناس الأناشيد وناس أختاه وأماه وآه وآه، دين ناس الإسلام الظريف. الإسلام الظريف ده

جاي في المينيليوم الثالثة اللي هي شنو الألفية شنو الثالثة مو مستبشرين به. طبعا الناس ديل بالمناسبة الخواجات ديل ما تشوفهم كده من أكثر الناس خرافة مع أنهم ماديين جدا في المسائل بتاعت اللذات، لكن هم من ناحية غيبية مخرفين تخريف شديد، يقولون أصلا مخرفة يعني بوش ده بيؤمن بالنبوات وبيؤمن بالخرافات وبالكرامات. بوش ده ذاته وصل الدعم للرئاسة كان واحد قسيس وكان سكرجي. بوش هذا الابن دبليو بوش ده كان سكران مدمن، وجده طبعا أبوه كان رئيس أمريكا، وجده قبل 100 سنة من محاربي الإسلام، يعني الناس كانوا يكتبوا في حرب الإسلام جده قبل 100 سنة لجو بوش الأكبر خلاص. فده كان مدمن خمر، الأب الروحي بتاعه كان قسيس، يعني هو دخلوه الخرافات دي. طيب قال ثم تحدث عن مراكز البحوث المعاصرة بالعالم الإسلامي بين هناك خطين متوازيين لدراسة العالم الإسلامي في أمريكا. الخط الأول يمثله المستشرقون التقليديون والأكاديميون، قال لك ده الخط القديم الأصل شغال اللي هو شغال من زمان، المستشرقين شغالوا مئات السنين اللي هم بيدرسوا الإسلام وبحاربوا الإسلام من حيث شنو يعرفون من أين توكل الكتف خلاص. طيب وهؤلاء في الغالب أقل حدة من غيرهم على العالم الإسلامي. ديل طبعا شنو يشتغلوا بنظرية الإنجليز بطيء ولكنه شنو أكيد. تلقى الواحد قاعد 70 سنة عايش لك في بلد بس بدرس في الإسلام والمسلمين، واحد تلقى متخصص في الزار، واحد متخصص في الذكر الصوفي، واحد تلقى متخصص في الحلاج، بس ده كله حياته كلها. يعني لو سألته عن أي شيء في الباب ده هو بيجوده. طبعا عندهم مواد تخصصيه، طبعا اشياء بتفوق بقى على شنو المسلمين طبعا بلقيته من اي حته، لكن ديل تلقى الواحد فن فنه ده بيجوده، لكن لو مرق جاب ما يفقه شيء لكن فنه بيجوده. طيب قال واما الخط الثاني فيمثله خبراء مراكز البحوث، طبعا ديل جدد للمراكز الجديده غير المستشرقين، وهؤلاء ينعتون بالمستشرقين الجدد. ديل طبعا شنو بيسمون مستشرقين جدد ما زي القدام. قال وهم المعنيون بالدرجه الاولى في هذا البحث. طبعا ديل للأسف الشديد الآن مستعير، ديل قالوا معاهم 150 دكتور من العالم الإسلامي بس متخصصين في جميع أنواع الفنون عشان يعرفوا كيف يحاربوك. جايبين واحد في الحديث، واحد في اللغة، واحد في الفقه، واحد في المذهب المالك، واحد واحد واحد، ديل كلهم عارفين كيف يتعاملوا معك. طيب وفي البحث المذكرة ذكر نبذة عن نشأة الصوفية وتطورها، وتحدث عن اشتغال التصوف وتعريف التصوف ونشأته ومصادره ومراحل تطوره وأبرز طرقه المعاصرة، وذكر من هذه الطرق الطريقة القادرية والشاذلية والرفاعية والنقشبندية والختمية والبكتاشية والتجارية، يعني سنشو أكثر طرق عميلة خدمت الاستعمار. طيب في الفصل الأول ذكر موقف المستشرقين من الصوفية ونقدوا وأورد تحته 4 مباحث، ده الكاتب طبعا تحدث عن موقف المستشرقين في تعريف الصوفية ونشأته وكل التفاصيل ذكرناها. طيب والمعزه ترى موقف المستشرقين من عقائد الصوفيه ونقده مبينا من خلال المستشرقين يدركون تماما حقيقه عقائد الصوفيه. طبعا بالمناسبه في بعضهم عنده نوع من انواع الحياديه او نوع من انواع الانصاف، اللي هو في بعضهم بيذكر ان التصوف ده مخالف للكتاب والسنه، لكن في بعضهم بيحاول شنو يقول لك انه نتبنى التصوف حتى نحارب به شنو الاسلام. طيب ده طبعا تعريف بالكتاب. قال نشرت مؤسسة ران دراسة تبحث فيها الاستراتيجية المناسبة التي يجب أن تتبناها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إدخال التغييرات المناسبة على الثقافة الإسلامية كي يمكن إدراية ضمن ما يسمى بالمنظومة الديمقراطية الحديثة وضمن قوانين السوق. قانون بيعتبروا أنه اقتصاد اسمه اقتصاد السوق الحر، لما نقول لك السوق هنا واحد يقول لك يا أخي السوق شنو سوق ستة ولا سوقين، لا أبدا، مقصود إنه الحضارة الغربية أصلاً بتقوم على اقتصاد السوق الحر خلاص، اللي إنك تفتح أسواقك للاستهلاك، منتجات تجينا تستهلكها، تكون مستهلك بس تودي الرويال ماتيريالز بس المواد الخام الأولية وتستقبلها أجهزة جاهزة تأكل وتشرب وتستعمل أجهزات، ده المطلوب منك. طيب دي مواضع كان ذكرناها. طيب قالوا بالنسبة لدعم الحداثيين قالوا نشر وتوزيع أعمالهم بأسعار مدعومة، تقل الحداثين كتبهم شنو تنشر وتوزع في المعارض،

أول حاجة المناظرة لابد أن تكون بشرطك أنت، وسؤال وجواب وسؤال واحد ما بيجي لبعده. قصة الوقت يا مولانا، فنحن نمشي النقطة الثانية. أصلا دي لعبة ملعوبة معروفة، الزول ده داير أصلا يلغي شبهات يتشربوها الناس ويمشوا على كده. أنت لو جيت في موقع زي ده قبلت أن تأتي لبركة آسنة كهذه، تشترط أن النقطة تكون واحدة وأنت تكون السائل، لأنه أنت دعيتني، أنا ما دعيتك. أنا قبل كده اتصل بي واحد مقدم برامج تلفزيون، قلت له ما جاي، قال لي دايرين كنت رجل عندك وسطيه وكذا، اداني كلام خارم بارم كثير كذا، استدعوك في برنامجي وكذا، قلت له انا ما داير، جزاك الله خير، شكرا، السلام عليكم. فدي كلها من الاشياء اللي هم الامريكان بيقولوا لك. قال التشجيع على التعاون بين الحداثيين والتقليديين. التقليديين منو؟ الجماعه ولا في سائدين مع الحداثيين، يدعو شنو؟ تقاربهم. والغريبين من اطراف الطيف الحداثي. بعدين في النهايه بيذكر لك اثاره النعرات او الخلافات بين الأصوليين. ده ناس التبديع، ده الشغل اللي بيشتغلوا ناس التبديع، بيبدعوا في الدعاة، شغالين بدعوا في الناس يمين وشمال، ديل هم تابعين لمؤسسة ران من حيث يشعرون أو لا يشعرون. فهمت؟ لأنه الناس ديل في أنا في تقرير قريته المخابرات الأمريكية ذكر فيه اسم أحد المشايخ مرتين في تقرير واحد، مرتين اللي قالوا إنه الرجل ده معروف بكلامه في الجماعات وإصغاطه وكده، نحن نستفيد من أسلوبه ده في محاربة الأصوليين كلهم. الآن بتلقى واحد ما عنده شغل غير أنه يسقط الدعاة إلى السنة، ده برضو تبع الشغل الأمريكي. نحن ما بنقول أنه ده معناه مدفوع من أمريكا، لا أبدا، ما يلزم. أنت ممكن تكون ميم نون اللي هو مغفل شنو؟ نافع، اللي هم سموه هنا شنو؟ سموه غير المؤطر. قال الزيادة في حضور وتأثير الحداثيين في مؤسسات التقليديين. عشان كده لما فجأة يقوم يجيك وزير بتاع شؤون طينية ويقول لك وقف الحلقات، ده شغل بتاع، ده شغل أمريكي. إمتى؟ هذا مين في كلام عن القاديانية وخدمتنا للإنجليز، فإن شاء الله يعني الفكرة وصلت، فإن شاء الله نفتح المجال لإخواننا، وصلى الله سبحانه وتعالى ينفع الله بهم وينفعنا بما سمعنا. إن شاء الله المحاضرة القادمة أخونا الدكتور أبو مسعود عبد الله المخرج من هذه الفتنة، إن شاء الله نحن وردنا أبونا الفتنة يطلعكم منها هو.